الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، والذي كيف الكيف فلا كيف له. أما بعد، روى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. معنى جدك أي عظمتك، تبارك اسمك أي تعالى أو كثر خيرك وإحسانك، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.